أول ما أقول الله الله الله آخر ما أقول الله الله الله أول ما أقول الله الله الله آخر ما أقول الله الله الله الحسن رباني الله زيك ما فيش تاني الله الحسن رباني الله الله الله آخر ما أقول الله.